والله سميع عليم فتقبل مني إنك أنت السميع والله أعلم بما ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Thank you. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين